بونغاسيلو. ها؟ ماذا قلت؟ ماذا قال؟ بونغاسيلو. ماذا تقول؟ ألبسوا هذه البدلة. أوه أوه، بالتأكيد يمتع لي هذا. أعز أمني الآن قد تحقق، لكن ها هي البدلة. اتركوه، اضبطوا على هذا المتشرد، لا تدعوه يهرب منكم. اعطوا على المهرج الهارب، لقد هرب المهرج. اقبضوا عليه، امسكوا هذا المهرج. كيف أستطيع النجاة؟ أين الطريق للهروب؟ أين المنفذ من هذا المكان؟ أين موقف أتوبيس الجراي هاوند؟ أنت هيل، هل تعرف أين موقف أتوبيس الجراي هاوند؟ ما هي أحسن طريقة للخلاص؟ يجب أن أجد طريقة. قد سئمت هذا المكان، سئمته تماما وشبعت منه. أنا رجل حر، أنا رجل حر بكل حقوق الرجل الحر في هذا العالم. الأفضل لكم أن تصدقوني، وهذا خبر مهم بالنسبة لكم. كيل روي رجل حر بحقوق مساوية لأي رجل آخر في العالم. ساعدوني أيها الناس، أي رجل منكم، ساعدوني حتى أعثر على طريق للخلاص. يتحتم علي أن أجد مخرجا. أنا لا أحب هذا المكان، لا يصلح لي مثالا أقبله. هناك فعلا، أنا أرى نافذة مكتوب عليها خروج. هذا هو مدخل الجنة بالنسبة لكيلروي. خروج، أنا قادم، أنا قادم، خروج. هذه هي لقد أمسكتها. ماري، ساعدي مسيحيا، ساعدي مسيحيا يا ماري. يانكي، ابعد، خذ حذرك يا رجل. جيلو ليمو. لقد أمسكوا بك، لقد أمسكوا بك. وقعنا، لقد وقعنا أنت وأنا. حسنا حسنا، كيف حالك الآن؟ فهمت أنك تبحث عن وظيفة هنا. نحن نحتاج إلى مهرج، والوظيفة لك إذا تركتها. أنا لا أقبل هذا العمل، لقد أرغمت عليه. المهرج لا يتكلم أبدا، إنه يضيء أنفه، هذا كل ما يعمل. عليك أن تضغط على الزر في آخر الحبل. بالضبط، عليك أن تضغط على الزر في نهاية الحبل فيضيء أنفه. هكذا؟ مرة ثانية. مرة ثانية. محطة رقم 7 على الجسر السلطاني. إنها ساعة الغروب. أنا أحب لحظة الغروب. لقد خبت النار من النهار، ولكن نورها ما زال في الأرض يتسكع. في روما تغرق النافورات الدائمة الأبطال المصنوعين من حجر في بحار من فضة، وفي كوبنهاجن تضاء الأنوار الآن في حدائق تيفولي، وفي سان جون دي لاتيرن يبيعون الآن أوراق اللوترية. تذكارات تذكارات. وهذه هي اللحظة التي ننظر فيها إلى داخل نفوسنا ونوجه إلى أنفسنا هذا السؤال، والعجب لا يفارق طعمه أبدا. هل يمكن أن يكون هذا كل شيء؟ ألا يوجد ثمة مزيد من شيء؟ هل هذا هو كل ما تدور من أجله عجلات السماوات المتلألئة؟ اسألوا الغجرية. دينار من ذهب يدغدغ كف الغجرية ويرفع عن عينيها الحجاب.

الركن الشمالي الغربي من الميدان. جاك، إنها الهارب، إنها رحلة المفاجأة التي سمعت عنها عصر اليوم. كل المسافرين الراحلين على الهارب عليهم أن يتقدموا بتذاكر السفر وأوراقهم في هذه المحطة فورا. المسافرون الراحلون، المسافرون الراحلون على الهارب عليهم أن يتقدموا فورا في هذه المحطة بأوراقهم إلى رجال الجمارك للتفتيش. لما أنت واقف هكذا لا تفعل شيئا؟ أنا لا أفهم شيئا. تحرك تحرك، افعل شيئا. ماذا؟ اذهب إليهم واسأل وتبين الأمر. ليست لدي أي فكرة عن هذا الشيء الملعون. أنا أعرف، سأقول لك، إنها طريقة للخروج من هذا المكان البغي. لا أظن هذا، لا أظن هذا. إنها طريقة للخروج ولن أتخلف عنها قطعا. الديوان هنا، التفتيش هنا. الجمارك، هذا يعني الأمشاة. أسرع إلى غرفتي، خذ هذا هو المفتاح، ارمي أي شيء في الحقائب، مجوهرات وفرائي، ولكن أسرع أسرع أسرع أسرع، ليس لدينا متسع من الوقت. كل المسافرون يتسابقون لأخذ التذاكر. مسيو سينيور، يا سيد، عفوا، أنا مسافر، أنا راحلة أيضا، أريد تذكرتي. الاسم من فضلك. مادموزيل غوتيه، ولكنني غوتيه، ليس لدينا هذا الاسم في القائمة. أنا اسمي ليس في القائمة، أعني أنا مسافرة باسم آخر. ما هذا الاسم؟ الحمد لله، لقد تيقظت في الوقت المناسب. الحمد لله، أنا لم أكن نائمة. كنت أعرف أن الرحلة مفاجئة، ولكنني حسبتهم يعطون مهلة لارتداء الملابس. انظري، إنها تحاول أن تأخذ مكانا في الطائرة، وأنا أعلم أنها لم تحتجز مكانا. مادموازيل، ما اسمك؟ أرجوك وراءك آخرون ينتظرون، وأنت تعطلين الصف. أنا لا أدري شيئا. جاك، تحت أي اسم حجزت لي مكانا؟ إنها لم تحتجز مكانا. أنا حجزت، وأنا أيضا. الدور علي في الصف. لا تدفعيني أيتها العجوز. أنا كنت هنا أولا، أنا كنت هنا قبل الجميع. جاك، أسرع، أحضر نقودي من خزانة الفندق. قف في الصف، قف في الصف. 5 دقائق. 4 دقائق. الهارب ستقلع بعد 4 دقائق. 3 دقائق. الهارب تقلع بعد 3 دقائق. مسيو، أرجوك، كنت هنا أولا، كنت هنا قبل الجميع. انظر، لدي الآلاف من الفرنكات. خذ ما تشاء، خذ أموالي كلها، إنها ملكك. الدفع لا يتم هنا إلا بالإسترليني أو الدولار، الذي بعدها في الصف من فضلك. أنت لا تقبل الفرنكات؟ في جميع الفنادق يقبلونها، إنهم يقبلونها في فندق سيت مارس. سيدتي، لا تجادليني، أنا لا أضع اللوائح. يا إلهي، جاك، أعدها إلى خزائن الفندق، استبدلها بدولارات، أسرع حالا. سأغمى علي. لكن مارغريت. اذهب أرجوك. سنتوقف الآن، الهارب تقلع بعد دقيقتين. دع اللورد يمر. أنت تعترضين الطريق. مسيو، اسمح، انظر إلى هذه ماساتي، خاتم السوليتير، قيراطان، خذ هذا كرهينة. دعيني أذهب، دكانه هناك أمامك عبر الميدان. أنت لا تفهم ما أقصد. سينيور كازانوفا ذهب لاستبدال نقودي، سيحضر في ثانية وسأدفع 5 أضعاف الأجر. 10 20. جاك، أين أنت؟ نحن نغلق البوابة. أنت ليس من حقك أن تغلق البوابة. مدام، اخلص. لن أتحرك. اسمع، لورد موليغان هو رجل الحديد والصلب في كوم. رايمون، إنهم يغلقون البوابة. يبدو أنني لن أرحل. افتحوا البوابة للورد موليغان. دام، اخل الطريق، وإلا اضطررت لاستخدام القوة. جاك، دعونا نمر، كل شيء جاهز. مدام، اخل الطريق ودع المسافرين يمروا. أنا الأولى، الدور علي. ابعدوها عن طريقي، هذه المرأة عاهرة. كيف تجرين على الوقوف في طريقنا؟ أيها الحارس، خذ هذه المرأة. رايمون، هيا بنا. جاك، خذي خذي، لقد حولت لك الفرنكات. وهو كذلك، أعطني أوراقك. أوراقي؟ هل قلت أوراقي؟ أسرعي أسرعي، جواز سفرك. جاك، إنه يريد أوراقي، أعطيه أوراقي يا جاك. أوراق السيدة فقدت. لا لا لا، هذا كذب، إنه يريد أن يحتفظ بي هنا، إنه يكذب. هل نسيت أن أوراقك قد سرقت؟ أنا أعطيتك أوراقي، أعطيتك أوراقي لتحفظها. أوراقي معك. رايموند، أسرع. أنا مريض، أنا مريض. أنت لا تستطيع أن تمرض قبل أن تركب الهارب. حولوا كل البرقيات إلى اتحاد الصناعات في بلدان الكونفورت. شكرا، كل مبيعات شركة موليغان للحديد والصلب بكوب، الدفع عند التسليم. شكرا. رايموند، رايموند، من يكون هؤلاء الرجال؟ أنا أعرف وجوه هؤلاء الرجال. رايموند، أنهم كنسوا الشوارع. جاك، جاك، يا إلهي، الهارب ستقلع، كل الركاب في الطائرة. دعيني أذهب. لن تذهب بدوني. أيها الحارس، اقبض على هذه المرأة. مارغريت، دعيه يذهب. هذه هي الأوراق، إنها معي، انتظر، الأوراق معي، أوراقي معي. نحن راحلون، نحن راحلون.

حيوا ملك المغفلين في الجسر السلطاني. كازانوفا ملك المغفلين في الجسر السلطاني. أشهد العالم علي وأنا متوج، أعلن هذا الشرف بكل بيان، أعلن العالم أجمع عن الشرف الذي أطفي على كازانوفا فارس فارس الربع الذهبي ببركة صاحب القداسة باب روما، المغامر ذائع الصيت، رجل الحب الذي لا يبارى، المقامر العاشق بالامتياز، قواد طرطور عاشق عظيم. نعم نعم نعم، انا عاشق عظيم واعظم العشاق طرا، يلبس اعظم القرون طولا في هذا المكان، عاشق عظيم. صمتا، القمر يبزغ الآن، الحدث يوشك أن يقع. صمتا، انتبهوا، الغجرية. لقد عاد القمر البجارة لابنتي أزميرالدا. القمر في سمائها قد جعلها عذراء. صديق، تمنيت أن تصحبني. يانكي، وداعا أيها الناس، حظ لكم جميعا أيها المقيمين في الجسر السلطاني. رهنت قفازات الذهبية لأمول رحلتي هذه. أنا ذاهب، أنا ذاهب فورا، أنا ذاهب. يانكي، لا لا نسمع، دعوني أذهب، اتركوني وحيدا. هذه ملابسي لأنها تتمزق. يانكي يانكي، ارموا الأنوار الكشافة على هذا الولد، أضيئوا الدرج. يانكي يانكي، ماذا يحدث هناك؟ أوه لا لا، أنا في طريقي للرحيل. انتظر دقيقة. لا تحاولي إغرائي يا طفلتي، لقد رهنت قفازات الذهبية لأمول هذه الرحلة. كويرتو. كويرتو معناها يا حبيبي، وهي كلمة من الصعب مقاومتها، ولكن يجب علي أن أقاومها. يا بطل، أنا اعتدت أن أكون بطلا، ولكن لما تذكريني بهذا؟ كن بطلا مرة أخرى، فلتكن راحتك في الصراع، اشترك في المنافسة. لا لا لا، غير لائق صحيا. أرجوك أرجوك، اضربي يا أيتها الحارسة. يا بطل يا بطل، أنا لست في حالة طيبة. أنت ما زلت بطلا، البطل غير المهزوم صاحب القفازات الذهبية. لم أسمع هذا منذ زمن طويل جدا. يا بطل، مقاومتي تنهار. يا بطل انهار. يا بطل جيرونيمو. عروسي الصغيرة، محطة رقم 12 على الجسر السلطاني. المسرح مظلم، فيما عدا بقعة من الضوء تكشف أزميرالدا فوق سطح الغجرية. ماما ماذا حدث؟ ماما لقد انطفأت الأنوار. ماما أين أنت؟ ماما أنا خائفة من الظلام. ماما هاي تعالي تحتي يا عروستي، لقد تم المكروه واخترت بطلا. يا غجرية، النافورة ما زالت جافة. وماذا تتوقعين غير هذا؟ لم يبقى في الأرض من يحافظ على التقاليد القديمة.

أنتم أيتها المخلوقات المشوهة والمجرحة والمقطعة، روحه التائهة ملك لكم جميعا. أولا سنفتح القفص الصدري وندرس القلب بحثا عن أي داء في الأورطة. كان قلبه من الذهب الخالص، كبيرا قدر رأس طفل. سنقطع على امتداد خط الوسط الطولي. اصعدي أيتها الروح، طر أيها الطائر. النفس الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل الكثير من الواقع. تلمس لمدرسيتا زهورها، يتحرك كيلروي ويقف على قدميه، يمسح عينيه وينظر من حوله. أين أنا؟ غرفة تشريح. انظروا إلى هذا القلب، كبير قدر رأس طفل. قلبي. أغسلوه جيدا حتى نستطيع أن نرى التشويهات المرضية. نعم، هذا قلبي. المحطة رقم 16. انظروا، هذا القلب من الذهب الخالص. هذا قلبي يا أولاد السباح، هذا قلبي. يختطف كيلروي الكرة الذهبية من المدرس، ولكن عملية التشخيص الطبية تمضي وكأنه لم يحدث شيء. ثم يغيض الضوء من فوق منضدة التشريح. أما بالنسبة لكيلروي فإنه تبدأ عملية كأنها تحدث في حلم. أوقفوا اللف، أقبضوا عليه، أمسكوا الجثة، هذا القلب الذهبي ملك للدولة، أمسكوا سارق القلب الذهبي. كيلروي يجري وكشفات أنوار تسقط وتكتسح المسرح والجمهور، ولكن لا يوجد أشخاص ظاهرون. إنه لا ينتمي إلى أي دولة ولا لأمريكا. أين الطريق الخروج؟ أين محطة أتوبيس الجراي هاوند؟ لن أسمح لمخلوق أن يضع قلبي في زجاجة في معرض ويفرض رسما للدخول إليه ليصرف منه على الحرس المتعبد. أين هم؟ في أي طريق يذهبون أو يقدمون؟ يا أي رجل، ساعدني على الخروج من هذا المكان. أي طريق أمضي فيه؟ أي طريق لأذهب؟ أذهب أذهب أذهب. لقد ضعت، أنا لا أعرف أين أنا، لقد تهت، لا أدري أي شيء، لا أفهم أي شيء. ماذا حدث؟ الأمر كله كحلم، إنه بالضبط كحلم. مريء، ساعدني مسيحيا يا مريء، ساعدني مسيحيا يا مريء، إنه كحول، إنه كحول، إنه كحول. تظهر أزميرالدا في ثوب كثوب الأطفال بجوار فراشها المحاط بالأستار فوق سقف بيت الغجرية. تظهر أمها بجوارها ومعها كوب من مشروب مهدئ، وهي تحايل ابنتها كما لو كانت طفلة صغيرة. هيا يا عزيزتي، هيا، وقت النوم يا حبيبتي، في الجنوب، في الشمال، والشرق أيضا، والغرب. نعم، الأمر كله كحول. هيا يا حبيبتي، اشربي كوب الأوفالتين، وسيأتي الرجل العجوز على أطراف أصابعه ومعه ملء حقيبته من الأحلام. ماما، أريد أن أحلم عن بطل المختار. أيهما؟ ذلك الذي ذهب أم ذلك الذي سيقدم؟ الأوحد، كيلروي، ذلك كان مخلصا. هذا صحيح، أنا كنت كذلك لفترة من الزمن. وكيف تعرفين أن كيلروي كان مخلصا؟ هو قال كذلك. هذه هي الحقيقة، أنا كنت كذلك. ومتى قال ذلك؟ عندما رفع عن وجهه الحجاب. يا طفلتي العزيزة، كلهم مخلصون لحظة يرفعون عن وجهك الحجاب. إنه فعل منعكس طبيعي لا يعني شيئا.

حسن عبد الله في دور رات، فتوح نشاطي في دور البارون دي كارلوس، محسنة توفيق في دور مارغريت، إبراهيم عمارة في دور لورد بايرون، رجاء حسين في دور أزميرالدا. بالاشتراك مع إسماعيل رز، محمود كامل، شفيقة عثمان، محمود أبو النصر، سرية فهمي، محمد محمد علي. قام بدور الراوية عادل هاشم. سجل المسرحية طلعت عبد المجيد، أحمد تركي، وسعد الخادم. الجسر السلطاني مسرحية من إخراج الشريف خاطر.